يا ربنا تعبان ومليش في الدنيا غير رحمتك، يا ربنا بناديلك نفسي أدخل جنتك، يا رب أنا زعلان، يا رب أنا زعلان من نفسي وبقلبي سجدت لك بطلب منك تسامحني، بطلب منك تغفر لي وتهديني وتشفيني. يا رب تعبان، يا رب تعبان، يا رب تعبان